العالم العربي من أحدث تجدونه بينكم، نناقشه بيننا وبينكم بمنتهى الصراحة. الأحداث الساخنة في خط ساخن على الهواء مباشرة. الخط الساخن، افتح قلبك مع نوجي أفازة. الخط الساخن معنا صاحب اللمسات الفنية أحمد رضا والمخرجة سعدية حسين. أيها الإخوة والأصدقاء، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة النهاردة والخط الساخن. النهاردة حلقتنا حلقة مختلفة كتير عن الحلقات اللي قبل كده. احنا النهاردة هنتكلم عن العلاقة بين الاتيكيت والنقد. اول ما قلنا الاتيكيت طبعا انا متأكدة وعارفة الناس كلها دلوقتي يقولوا نوجي جايبة مين؟ معنا طبعا الصديقة والأخت والجميلة والأمراية بتاعتنا دكتورة غادة جمعة، خبيرة الإتيكيت والبروتوكول بالشرق الأوسط. نورتينا، ازيك يا نور؟ وحشتينا. انتوا كمان وحشتوني جدا. ختمنا السنة وبنبتدي بقى السنة الجديدة ان شاء الله. كل شاء سنة وانتوا طيبين. وحضرتك طيبة يا دكتور، بجد نورتينا وتوحشينا جدا. انا صاحب البيت فعشان كده كل اتشغل بس برجع اجي اكل تاني عندكم. اهلا بك يا دكتور. وزي ما قلنا النهارده حلقتنا هتكون عن العلاقه بين الاتيكيت وبين النقد. بالظبط. والحقيقه النقد، اول ما نقول كلمه نقد لازم على طول كلنا بنقول ايه؟ ياه، هو على طول كده بينتقد، هو كده على طول كده يعني ارتبط الضغط النقد بطريقه مش لطيفه، تصيد الأخطاء. يعني ناس مرتبط عندها النقد بأنه تصيد أخطاء. بالضبط كده. فإزاي يبقى عندي إتيكيت في النقد؟ أيوة. معنى كده زي ما دايما بقول أن الإتيكيت علم نظامي. فإزاي أقدر أن أنا أنظم المسألة؟ فالنقد دايما بنقول هو الإرسال، أن أنا أرسل نقد ده فن. ولكن الاستقبال فنون. إرسال النقد فن واستقبال النقد فنون. فما ينفعش ان انا انقد عمال على بطال وابقى زي ما بيقولوا طايحة في خلق الله كده. فالآتي، الاول علشان انقد لازم افرق بين، مع النقد نوع من انواع الصراحة، افرق بين الصراحة والوقاحة. تمام. فهنا هو في بعض ناس، هقول بعض مصطلحات الناس بتستعملها وفي الحالة دي تعتقد ان ليها حق النقد وهي ليس لها حق النقد. زي ان انا اجي اقول لنوجي، نوجي انا عايزة اتكلم معاكي في حاجة بس انا مش عارفة ابتدي منين. شايفة كلمة مش عارفة ابتدي منين؟ والاتيكيت نظامي. صحيح. يعني معنى كده انا هبقى همجية ضمن، وبصي انا هتكلم براحتي. براحتي يعني كده زي ما اكون قاعدة بهدوم البيت كده مع ضيوف، مش لابسة ومش مستحمية ومش متصرحة. وبصي بقى انت عارفة انا بحبك قد ايه، ما لو انا بحبك فمش محتاج اعملك المقدمة دي كلها. بس والنبي يا نوجي ما تزعلي مني في اللي انا هقوله، ضمنا اعتراف ضمني ان انا اللي بقوله حيزعل. بس اصل هخليني صريحة. كل اللي اتقال ده ضمنا معناه ان انا دخلت في منطقة ليس من حقي الدخول فيها. وانا متطوعة والمتطوع وقح. تمام تمام. المتطوع وقح. وقح. طيب شكل تاني يقول لك عيبي الصراحة. انت اعتراف ضمني ان قلت عيب. فعيبي يعني اللي انت هتعمله عيب. فالصراحة عمرها ما كانت عيب، الصراحة راحة. وبما اني اعترفت ضمنا انها عيب يبقى انا داخله في منطقة العيب. يبقى ما بقيتش صراحة ولكن بقيت وقحة. في بعض الناس تاني برضو مصطلح آخر يستخدموه اللي هو كل ده إحنا بعيد عن فن النقد. أنا بدي الأمثلة صحيح إزاي أنا بتطاول. فهنا هو بعض الناس تقول لك بص يا نوجي أنا مشكلتي ما بعرفش أشوف حاجة غلط إلا لازم أتكلم. لازم أتكلم. وبيستند بقى ديننا على آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وبيستند على الحديث الثاني إن هو هنا هو بيقول براحته بيستند إن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن لم يستطع فبلسان إن لم يستطع فبقلب وهذا أضعف الإيمان. فبيستند على ده. أقول له لحظة واحدة أصلا الحديث ردت على نفسه. ليه؟ من رأى منكم منكرا فليغيره كويس بيده. بس حط في احتمال ان لم يستطع يعني في احتمال ما اقدرش اغيره بايدي. تمام. فبلسانه حط الاحتمال ان لم يستطع فبقلبه. وراح قال ايه وهذا اضعف الايمان. لم ينحي عني صفه الايمان. هو حطني بدرجه ان انا ضعيفه يعني من ذوي اليد السفلى مش العليا. تمام. يعني محتاجه اقومني واقويني عشان ابقى من ذوي اليد العليا. يبقى ده يوصلني بقى لاهم ثلاث شروط للشخص. لازم التوافر تتوافر هذه الثلاث شروط في الشخص عشان يحق لي النقد. نمره واحد السلطه. تمام. نمرة اثنين المال. نمرة ثلاثة العلم. فالناس تقول لي غدا يا جمعة ازاي العلم اخر حاجة بالوزيرة كمان يعني انا لازم ابقى وزير ولا سفير وكمان ملياردير وكمان بروفيسور في الجامعة عشان قريب انا هتخنق بقى. تمام. اقول له هنا الاتيكيت زي ما قلنا 2222 قاعدة دولية في بعض قواعد تعريفية. السلطة تعريف السلطة كل من لديه المنع أو المنع الثواب أو العقاب وأن يتميز بالتفرد. تقولي لي يعني إيه؟ يعني مثلا والدي الله يرحمه ممكن هو مش الحال عندي بس بقول ممكن يكون لا يقرأ ولا يكتب. ممكن يبقى فقير وقد أكون مثلا إحنا 25,000 أخ وأخت وقد أكون أنا اللي بخرج وبصرف على البيت. ورغم كده هو لديه السلطة ولديه التفرد. ما أنا الطبيعي ما عنديش 100 أب هو أب واحد. وبالتالي لو لقى مثلا طبيعة شغلي بتأخر يحق لي يقول لي غادة حناكل زلط لكن ما فيش خروج. تمام. فلازم تتوافر لدي السلطة. ممكن المدير لأن أنا عندي مدير صحيح ممكن يبقى وضع مؤقت ويجي مدير غيره بس طول ما هو موجود هو المدير. طول ما هو المدير وليه حق المنع والمنح والثواب والعقاب وهو واحد من نوعه في الوقت الحالي. مظبوط. طب المال لا أعني بها المال الفلوس ولكن المال كل ما يميل به كفة الحق أو تميل به كفة الحق. يبقى معي سند ديني أو قانوني أو دستوري أو علمي. يعني عندي سند بستند عليه. تمام. أقدر أفتح كتاب وأقول لك الكلام اللي بقوله في الكتاب الفلاني صفحة كذا ومتكرر الكلام ده في الحتة الفلانية فعندي سند. في سند أو في مثلا نص في الدستور المادة رقم كذا أو في نص في القانون وكذا. تمام. فعندي ما تميل به كفة الحق. نمرة ثلاثة العلم. العلم ثلاث أجزاء. الجزء الأولاني أن يكون لدي القدرة على أن أطبق ما تعلمت. يعني مش بس أتعلم لكن I practice what I preach. إن أنا أطبق ما تعلمت. نمرة اثنين أن يكون لدي القدرة على تعليم ما تعلمت. يعني مش كفاية ان انا اطبقه لكن كمان اعلمه للاخر حتى يصل لمرحلة التطبيق. تمام. الاخر. نمرة ثلاثة ان يكون لدي القدرة على دمج ما تعلمت بخبراتي وخبرات الاخرين واستخرجت الجديد من النظريات او العلوم وصرت حكيم او امام او عبد الوهاب. هذه الجزئية من علم قلتش علم كله جزئية. جزئية يعني مثلا مجدي يعقوب فهو النهاردة إمام. عبد الوهاب مهنته في جراحة القلب للأطفال لكن مش اي جراحة قلب ومش اي سن. فلان في التخصص الفلان صحيح. فهو ده العلاج. يتوافر لديه مش واحدة من التلاتة ينوش. لازم التلاتة عشان يحق لي العلاج النقد وان يصير نقدي بناء. يبقى معنى كده مبدئيا مش اي حد ماشي كده في الشارع يقول ومش اي حد على الفيسبوك اللي هو تعالى هنا اقفل المعبر عشان حصل تفجير. هل انت دارس قانون دولي؟ هل انت دارس اتفاقيات دولية؟ هل انت هل مليون علامة استفهام عشان تنام تقوم اقفلوا المعبر؟ صحيح. اعدموا اللي في السجون. تعالى نقوم نولع في السجون كلها ما عنديش مشكلة. ولكن هل احنا نعلم الاتفاقيات العالمية؟ نعلم الاستراتيجيات والسياسات الخارجية ممكن ايه العقوبات اللي تقع علينا؟ دي مليون حاجة مش هننام نقوم نولع في السجون دول. صحيح. فيبقى معنى كده مش اي حد نايم يقوم كده يقول رأيه. يبقى طريقة النقد كالآتي. قبل ما ندخل بقى في طريقة النقد كالآتي نطلع فاصل ونرجع تاني. اوكي. وديلفك أساسي في العربية. العرض ساري حتى نفاذ الكمية. تطبق الشروط والأحكام. الخط ساخن. رجعنا مرة ثانية مع الأستاذة الدكتورة غادة جمعة خبيرة الإتيكيت والبروتوكول بالشرق الأوسط. نستكمل حوارنا عن العلاقة بين النقد والإتيكيت. طيب تاني هنا هو ان احنا قلنا الشروط، الفرق الاول بين الصراحة والوقاحة. أيوة. نمر اتنين الشروط التلاتة اللي لازم تتوافر لدى اي بني ادم في الدنيا عشان يحق لي النقد. السلطة والمال والعلم وشرحناهم. أيوة. نخش بقى في فنون ارسال. في فنون الارسال هبتدي دلوقتي انقد. طيب نمرة واحد بنقول ان انا تجنب التعميم وعلي التخصيص. تمام. بمعنى ان انا مجيش مثلا كمستمع استمعت البرنامج خط ساخن مثلا ما عجبنيش، ما ينفعش اقول برنامج خط ساخن كله وحش. ده تعميم. ده تعميم. ولكن ممكن اقول مثلا حلقة النهاردة أبقى محددة. الجزء المدخلة الفلانية مثلا أخدت 7 دقايق مثلا، شوفي أبقى محددة قوي. أيوة. فأنا بقترح إن إحنا نسيب الضيف مثلا يتكلم ونخلي مثلا المداخلات في آخر 5 دقايق من الحلقة ويبقى مداخلة أو 2. تمام. مثلا يبقى هنا نمرة واحد حددت بالظبط، ما قلتش البرنامج كله بالظبط أي جزئية، وكمان قدمت المقترح. يعني ما حجرتش قلت إلغوا المداخلات، ولكن قلت قد إمتى وقد إيه وليه. تمام. فده هنا يبقى نمرة واحد لازم أبقى محددة مش تعميم. نمرة اتنين أقول مقترح، ما أقولش وحش. تمام. ولكن أقول الجزئية دي أنا بقترح كانت تتعمل كذا. تمام. لأنها كانت كذا ضمنا إنها ما عجبتنيش. وعلشان يصير نقد بناء لازم أقول الحل وليه. الحل وليه. ولي. لازم مثلا. طب أنا لو أنا لا أملك الحل لكن أسكت. انا من ناحيتي سمعت حاجه مش لطيفه وعايزه اقول ان ده مش كويس، بس انا الحل مش عندي لان انا مش دارسه ده او انا مش متخصصه في الاعلام عشان اقدر اقول لهم حل. الحل ايه؟ اقول اتضايقت بشكل شخصي، ما اقولش الشيء وحش. أيوة. ولكن اقول الشيء ده او الجمله دي اما اتقالت ضايقتني. ايوه. وكنت محرجه ان انا اسمعها وحواليا اطفال. تمام. فوريت بس. المردود عليا وعلى كمرأة فإنها جرحتني أو خدشت حيائي وكمان أحرجتني لأن كان في أطفال، فضمنا إن كان مردودها سيء على حياء المرأة وعلى براءة الأطفال. تمام. فهنا هو أنا أقول أنا لست متخصصة فياريت مستشارين إعلاميين يقولوا إيه اللي يتعمل. فهنا أنا لكن ما قلتش البرنامج لا فش، ولكن كنت محدد بالظبط. تمام كده. طب كمان وانا بنقد مش بس ان انا ما عممش لكن اقول الحل واقول ليه واخاطب العقول. كمان مهم وانا بنقد ان انا ما استعملش كلام خارج اللياقه والادب. ده مهم قوي قوي. يعني ما اقولش كلمات جارحه. ولكن ابقى متحفظه. لان ليس معنى ان اللي قدامي عمل خطا ان سقطت عنه الملامح الادميه، ما زال انسان. فنوجي قالت مثلا ما طلعتش في ميعادها، اتاخرت عن الميعاد. هي عملت تصرف خاطئ، لكن انا لا اعلم ده وفق ايه واسبابه ايه. مش معنى كده اقول لها انت مهمله وما عندكيش احساس بالمسؤوليه وعندك لا مبالاه، كل دي اتهامات والفاظ خارجه تخدش حياء نوجي او غيرها. وفي طبعا بيصعب بقى في التوصيفات طبعا. لكن هنا هو علشان اعبر عن استيائي فاقول نوجي، نوجي كان معادنا مثلا نتقابل في الكافيه الفلانيه الساعه 3 ودلوقتي الساعه 5، ايه سبب التاخير؟ ضمنا وريت لنوجي انها اتاخرت ساعتين ووريتها نوع من انواع الاهتمام، بديها مساحه للتوضيح. تمام. ايه سبب التاخير؟ هايل. فهنا اديتها مساحه تقولي الدنيا كانت عجقه، لا قدر الله السياره العجله نامت، الطاير او وات ايفر، فقدرت ابص من منظورها. فدايما احط في اعتباري سواء ام بتوبخ اطفالها، زوج بيلفت نظر زوجة او العكس، او مدير او كده، الموظف، الزوجة، الابن، الزوج، اي حد في الدنيا وارد يخطأ. ولكن مع الخطأ الشخص ده لم تسقط عنه الملامح الآدمية، فلازم احترم آدميته واطرح النقد على شكل سؤال، ايه سبب التأخير عشان ادي الطرف الاخر فرصة للتوضيح. كويس، يبقى عندنا اول حاجة في فنون النقد الارسال، الارسال وان انا يكون في البداية في زي سؤال ان انا اطرح النقد على شكل سؤال واتجنب التعميم. تمام، ولو لدي الحاجة حل اطرح الحل دون ان انا اتكلم غلط او كلامي ملخبط او غير لائق ادبيا وانا بوجه النقد. تمام. كمان هنا هو وانا بنقد دايما بنقول مش في وسط ناس، عايزه اقول لنوجي حاجه اقولها نوجي انا هكلمك مثلا على التليفون او الموبايل بالليل، نوجي انا عايزاكي في مكتبي، لان النقد او الـ ان انا الفت نظر حد في الجامعة فضيحة، فما يصحش ان انا افضح حد، فلازم هنا هون يبقى بيني وبين الشخص. طيب كمان وانا بنقد ما ينفعش لنبرة صوت تهديدية ولا ملامح وجه غاضبة ما رغبش اللي قصادي. ليه؟ علشان يتقبل مني النقد. فلازم تبقى نبرة صوت آدمية وصوت ما يبقاش عالي مش عالي ولا تهديدي ولا ملامح الوش غاضبة وشوح بالايدين طفل مثلا او لزوج او كمان وقت ارسال النقد دايما بنقول نتجنب المقارنه، فعلا خاص مع اولادنا وموظفين والكلام ده. لا اجي اقول لابني شايف اختك بتعمل ايه يا ريت تبقى زيها، انا بولد غصه وضغينه بين الاولاد. ما اقولوش شايف صاحبك احسن منك وابن خالتك اشطر وبتاع. هنا انا بخلي هو يعزل نفسه، بدفعه للعزله من الصحبه الطيبه، فبعد كده هلاقي الحصيله ايه بعد كده، ان كل أصدقائه أصدقاء سوء، لأن هو بيصادق الناس اللي يبقى أحسن منهم. فبالتالي مهم قوي الحته دي حقيقه، فهنا بيبتدي يدور على الاقل اخلاقيا او سلوكيا عشان يبين بقى لاهله ان انا اهو انا عامل كويس، فابتدي انا ادفع الثمن كاهل ان انا ابني اصدقاء واصدقاء سوء، انا اللي دفعته بايدي، بيدي كان وليس بيد عمر. فعمري ما انقد لا الشخص بالاخر ولا الشخص بنفسه. طيب اسمحي يا دكتور الحالي، ان الجزئيه دي مهمة جدا الحقيقة لكل أم دلوقتي قاعدة بتسمعنا، وزوجة وخطيبة كمان، وزوجة وخطيبة، ما جيش أقول جوز أختي جاب لها كذا وجوز صاحبتي جاب لها كذا، طب يعني أنا هنا عمالة أقل من رجولة جوزي. طيب خلينا بقى نقول إن إحنا عايزين ندفعهم إنهم يبقوا كويسين. هنا هو سأقبل أولاد أو جوزي أو خطيبي أو أختي أو دايما أبروز الحاجات الكويسة، مثلا ابني جايب لي ريبورت أو النتيجة بتاعته عنده 10 مواد ساقط في 4 أو في 5، ما بصش، ما بقاش بتصيد أخطاء ولكن أتصيد إيجابيات، أقول له حبيبي برافو، أنت جبت نمرة حلوة قوي في العربي وفي الدين، وجبت نمرة حلوة قوي في التاريخ والجغرافيا، وأنا متأكدة زي ما عرفت تجيب النمر دهيا هتقدر في الترم الجاي او الشهر الجاي تجيبهم في العلوم وفي الجغرافيا وفي الجبر والهندسه والكلام ده. وممكن اقول له ايه، احكي لي بقى عرفت تجيب في المواد دي النمر النهائيه ازاي، يحكي لك عن امجاد واساطير، عايز يوريك انه بيعرف، قولي له برافو عليك، ما اقولوش ما عملتش ايه، ولكن اقول له برافو بما انك قدرت تعمل ده هتقدر تعمله. وري بقى، ما اقولوش وري ماما ولا عشان خاطر ماما، لازم انسب النجاح لي. مثلا لو بسام ابني اقوله اثبت لبسام ان زي ما عملت في التاريخ والجغرافيا في العربي هتقدر تعمل في العلوم والجبر والهندسة، اثبت لبسام، فبوريله ان هو بيتحدى نفسه وكأنه بيلعب نفسه شطرنج. ومن الاول انا بروست ان عنده مقومات وعناصر النجاح، ما بروست الفشل. تمام. فهنا ده يبقى النقد، وما قارنش الولد او الابن او الزوج بنفسه، لا ما اقولوش بص الشهر اللي فات كنت جايب ايه، يعني لا اقارنه بالاخر ولا بنفسه ولا بنفسه كمان خالص. الشهر اللي فات شهر فات فعلا، ولكن خليني في اللي قدامي واقع حقيقيه نجح في 3 مواد من 10 يعني بيعرف ينجح صحيح. فاوري له قول لي احكي لي نجحت فيهم ازاي، برافو عليك. كمان بنقول لما اجي انقد لازم هنا هما يبقى في حافز، وحافز عقلاني عقلاني بمعنى على سبيل المثال، ودي مرة أنا عملتها مع أولادي. كان خط تليفون البيت كان عليه زيرو اللي هو يطلب موبايلات ويطلب محافظات وكده. كان وقتها الموبايلات طالعة جديدة، وطبعا البنت والولد كل شوية صحابهم وبالساعات مش عارفين. فجبت فاتورة ورا التانية ورا التالتة فاتورة، يعني جينا بقى خلاص اجازة الصيف جاي. ففضلت ادفع وانا ساكتة ساكتة انبه يا جماعة بالراحة، هم مش قادرين يدركوا. جيت اخر السنة قالوا مامي هنطلع نصيف فين السنة دي، بيقولوا لي انا وبابا. قلت لهم احنا لغينا السفر السنة دي. قالوا لي ليه؟ فرحت جايبة الفواتير. قلت لهم بص الفاتورة كذا وكذا وكذا، نجمع فلوسها طلعت قد كذا. المصيف بيبقى قد كذا، وكنا بنشتري لكم في هدوم بيت قد كذا. فبالتالي المتبقي اللي كنا محوشين عشان نصيف وهدوم الصيف ليكم متبقي، بدل ما كنا نجيب مثلا 5 بنطلونات و5 تيشيرتات هنجيب بنطلون وتيشيرت. ولغينا السفر. فهم بصوا هنا انا نقطت استعمال التليفون، بس مهما قلت مش هيسمح. ففضلت اعمل اكيوميليشن صبر ان انا ألم واروح موريه الرقم قد ايه. وبالتالي قصاد الرقم ده اتلغى حاجات هم بيحبوها قوي. فهنا ده نوع من انواع النقد الفعال صحيح. ممكن يبقى نقد آخر كلام وتنبيه جماعي. مثلا أنا بخش قاعة التدريب، ممكن لاقي متدربين بيبقوا موظفين، حد بيمضغ مستيك أو على الكلبانة. ما بجيش ناضجين موظفين، ممكن يبقوا مديرين كمان صحيح. ما أقولش لو سمحت ارمي اللبان. أيوة. لكن أقول أنقد، أروح أقول يا جماعة قبل ما بتدي حابة أقول معلومة إتيكات، اللبانة زي البيجامة ما تخرجش من أوضة النوم. خلاص الخط ساخن. استوديو الخط الساخن، ومعنا الأستاذة الدكتورة غادة جمعة خبيرة الإتيكيت والبروتوكول بالشرق الأوسط، وكنا بنتكلم عن قواعد الإتيكيت أو قواعد النقد، فنون الإرسال. فنون الإرسال. وصلنا لموضوع اللبانة، وإن اللبانة زي البيجامة ما تخرجش من أوضة النوم. فهنا ده بيبقى نقد عام، لأن ممكن الشخص اللي قاعد في المجموعة ده بيمضغ مستيك دلوقتي، ممكن بعد نص ساعة واحد تاني يعملها. فهنا دي بتبقى عدوى سلوكية سلوكية دون إدراك إن ده خطأ بالظبط. فبالتالي هنا ما جيش لشخص ممكن يبقى مدير أو حتى شاب صغير لسه متخرج وإن أنا أجرحه في وسط الناس. صحيح. فأقول تنبيه عام. فده نوع من أنواع النقد. وزي ما قلت كمان النقد لازم يبقى تحفيزي. زي المثال إن طيب دلوقتي فاتورة التليفون جت كذا، هيبقى بدل ما نسافر نصيف ونجيب هدوم قد كذا هنجيب حاجة واحدة وهنلغي السفر. ده تحفيز للمرة اللي بعديها. وكمان ما قارنش ولو شفتوا بقى أصحابكم اللي انتوا كلموها كلهم سافروا كلهم جاب بلاش بقى تقطيم. التقطيم ده مش كويس للولاد، بيضايقهم بيكرههم بقى في أصحابهم. فأنا مش عايزة إن أنا أوصل للكرة، لكن عايزة أوصل للتعليم بالزبط. إن يبقى الموضوع تعليمي. كمان دايما بنقول وقت وأنا بستقبل النقد ما استعملش لألوح بالقوة ولا بالتهديد، لا قوة رأس المال ولا قوة السلطة. يعني لو عندي موظف مجيش أقول له طيب أوكي نحن هتقابل في التقييم السنوي يبقى وريني وشك. لو أنا أستاذ جامعة طب أوكي اعمل تعمله يبقى قابلني عند الامتحان لو شفت نجاح. لا ولا اقول له طب اوكي اخر شهر بقى اشوف ردك هيبقى كام. لا اهدد بمال ولا اهدد بسلطه، لان الغرض من النقد انه يبقى بناء، ان انا اقوم من اللي قصادي. صحيح. ومش الغرض ان انا اهدده واخوفه، لان ممكن يخاف وممكن يسمع كلامي. لكن الاحترام اللي بيننا هيسقط. صحيح. فانا عايزه احافظ كمان على الاحترام، ان انا اصير ليه قدوه. دايما كمان بقول لما اجي انقد لازم ابقى حاطط شروط وقواعد قبل النقد. زي يعني مثلا انا حاسب موظف على التاخير، لازم اصلا ابقى قايله ان الدوام الساعه 9. كويس. فما ينفعش اقول له انت اتاخرت وانا ما قلتش دوام الساعه كام. لازم اقول ان ممنوع استعمال الموبايلات اثناء العمل وتبقى الموبايلات مثلا صامت. ما ينفعش اقول له ممنوع وهو بيتلقى موبايل من خطيبته او والدته او كده واحرجه وهو بياخد وانا ما حطيتش القاعده. تمام. مش بس ان انا احط قواعد، علي ان اكون اول المطبقين لهذه القواعد. أبقى قدوة. تمام. يعني ما أقول الدوام 9 أبقى أنا بروح مكتبي 9:30 8:30. بالظبط كده. علشان ما يجيش واحد ممكن يتطول عليا يقول لي طب ما أنت كل يوم بتيجي 11. فلازم أكون أول المطبقين للقواعد اللي أنا حطها. طبعا. كمان دايما بنقول أثناء إرسال النقد، دي آخر حاجة قبل ما ننتقل للاستقبال، حين ينتهي النقد فهو انتهى فعلا. تمام. ما افضلش اغني عليه كل شويه. يعني ابني في ثالثه ابتدائي مثلا لا قدر الله سقط في الماثيماتكس الحساب، تمام، لم يتكرر الخطا وما شاء الله دخل علم رياضه وما شاء الله دخل هندسه وما شاء الله مثلا يكون فاتح شركه مقاولات وهو بيفتح شركه اقول له الله يرحم. ايام لما كنا بنجيب 3 في الحساب من 50 في ثالثه ابتدائي قدامي باشمهندس قد الدنيا. بالظبط. ازاي ارجع لحاجه في ثالثه ابتدائي؟ بعض الناس يقولك انا لازم اعمل كده عشان افكره. افكره بحاجه موجعه، افكره بفشل. صحيح. لازم اسقف له للنجاح. بالظبط. لما يجي الشهر اللي بعده يجيب نمره كويسه، او لما بنعرف نجيب نمره كويسه كنا جبنا نمره مثلا مش عارفه دي ليه مش جاب نمره كويسه اقول له برافو وسقف. تمام. صحيح. فحين ينتهي النقد فهو انتهى فعلا. انتهى فعلا. كمان في حاجة افتكرتها وأنا بنقد، ممكن النقد يكون دون الكلام على الإطلاق ولكن بالمشاركة. يعني لو أنا النهاردة جيت جايبة دادة جديدة وقلت لها البيت يتعمل 1 2 3 4 والحمام والسجاجيد والصالونات و و و و و جيت لقيتها عاملة حاجة تانية والدنيا على بعضها، اسكت خالص. ليه؟ عقلي لازم يقولي هي جايه من حي بسيط، لا عندها حمامات ولا عندها صالونات ولا عندها سجاجيد، ما عندهاش الكلام ده كله. اختلاف ثقافات وحضارات. صحيح. استنى جمعه وسبت اكون انا اجازه فيهم واقول لها تعالي يوم جمعه وسبت وايدي بايدها في كل حاجه واوريها مرة مع التانية مع التالتة قدرت أعمل دوبلير من غدا جمعة. بقيت خلاص أنا سايبة واحدة في البيت خلاص عرفت طريقتي وكده. فهنا النقد يكون عن طريق المشاركة بشاركها العمل علشان هي اللي تكتشف إن اللي كان بتعمله ده عك مش محتاجة أقولها إيه العك والقرف عينها. لكن أشارك علشان أقدر أرتقي بأدائها اللي أنا عايزة قياساتي اللي أنا عايزة. طب ولو انت اول ما بتجيلك بتقولي لها انت بتعملي 1 2 3 4 5 ده صح ولا غلط؟ ده كله انا ما هو ده من ضمن برضو قواعد او فنون الارسال. ما ينفعش اسرد ازيد من نقد في آن واحد صحيح. لان ده بيحبط القصادي. انت ما عملتيش الكوبايات والحمام كان كذا والسجاجيد كانت كذا بينها وبين نفسها تقول لك وانا بعمل ما بتقوليش شكرا. لكن دايما قبل ما ابتدي النقد لازم ابدا بالثناء والمدح. شكرا ان انت عملتي كذا كذا عمل حلو قوي برافو عليكي. انا عجبني تنظيم مثلا دواليب المطبخ بالذات مثلا الحلل وكده برافو عليكي كويس. وبالتالي مثلا الدواليب او الجزامة او كده انا حابة تتعمل 1 2 حابة ايه ضمن اللي معمول ده مش ضمن اللي معمول أو. فلازم ان انا ابدأ بالثناء والمدح علشان تحس ان عيني بتشوف الجمال صحيح. فيبقى فيه مصداقية لما اقول انا عايزة ايه يبقى شكله ايه. هندخل على الاستقبال دكتورة غادة ولكن هي هنطلع فاصل سريع. الاستقبال دايما بنقول وانا بستقبل النقد ليس لدي القدرة ان انا لا اعقم المجتمع حواليا ولا اربي الناس. ليه؟ لان ممكن يبقى اللي بينقدني ولا يعرف ولا قاعدة من اللي فاته صحيح. فلانا هعرف اقوم الناس ولا هعرف اربيها ولا هعرف اقوم المجتمع. لكن كل اللي هقدر عليه اقوي جهاز المناعة الاجتماعي والسلوكي بتاعي انا حتى لا يخترقني الاخر. ازاي؟ نمرة واحد، علي ان اخذ النقد على محمل الجد. يعني هنا مش معودش اقول لا ده ما بيحبنيش وده بيكرهني وده بيتلكك لي. أيوه. اللي بيني وبينه الكلمتين اللي اتقالوا. اللي بيني وبينه انه قال لي غادة ما كانش في الجزء ده ما ينفعش كان تقولي كده كنت وحشة قوي. فابتدي اشتغل على الموقف وليس الشخص. تمام كده. فابتدي اطور نفسي. فيبقى هنا علي ان اخذ النقد على محمل الجد. نمرة اتنين، دايما بنقول رحب بكل فرصة للنقد حتى لو وجعني. ليه؟ لاني ان لم انقد لن اطور. فلازم اتنقد عشان اطور. نمرة تلاتة، بنقول لا تأخذ النقد على محمل شخصي. ما أقولش نوجي بتحبني، لا نوجي بتكرهني، لا نوجي بتتلككلي، لا لا لا لا، بلاش أخد موقف شخصي. ولكن أحط في اعتباري الموقف ده، الريبورت ده، التقرير ده، الشيء ده لو اتعمل وقدمت نوجي غضت، شيل نوجي، حط عبد الفتاح الأسري، قدمته له هيغضب، شيل الأسري، حط اسماعيل ياسين هيغضب. يبقى معنى كده الغضب تجاه التقرير مش تجاه غادة. فلو انا ادركت ان الغضب اللي قصادي من نوجي ما هواش غادة، ابص التقرير وحبتدي اطور ايدي. مزبوط. نمرة 4، دايما بنقول اثناء استقبال النقد بلاش التصرف في اخذ قرار او رد فعل غير محسوب، لان اول الخسرين هو انا. يعني ما جيش اقول والله العظيم لانا مستقيلة، good for you، انا 105 مليون حعيب، تعالي نعمل برنامج باي حد من 105، صحيح مستقيل. والله لنا سايب البيت، سيب البيت، الشارع بيحل الأربعة، عودي هناك وحيخو جيب ثلاثة غيرك، صحيح. فبلاش أي قرارات غير محسوبة. ليه؟ لأني أنا حروح بيت أهلي أو حستقيل بنفس الأخطاء، فبالتالي حطلق وحستقيل من الحتة التانية لأني أنا أحمل نفس الأخطاء. مزبوط. فبلاش ان انا اخد قرار غير محسوب. نمرة 5، ان انا بقول اثناء استقبال النقد ليس من حقي لا تقييم النقد ولا الناقد. لا تقييم النقد ولا الناقد، ولا الناقد. يعني لا اقول النقد ده ظلم ولا الناقد ده بيتجنى علي، ده تقييم. لكن لدي حق تحليل كيف وضعت في موقف المنقود، ازاي اتحطيت في الموقف ده، يبقى انا قربت الشبهات. يعني جيت متأخر، يعني لو انا مش غلطانة 100% لكن ممكن يكون في شيء من الغرفوتة قد كده، مزبوط. يبقى انا قربت الشبهات. فليس لدي حق لتقييم النقد ولا الناقد، ولكن لدي حق تحليل كيف وضعت في موقف المنقود. كمان بنقول اثناء الاستقبال اتجنب 4 لا. لا تدافع، لا تقارن، لا تبرر، لا تلوم، لأن الأربعة لا بيستفزوا الناقد. تمام. ولكن عليا اولا الاعتراف بالخطف. ايوه يا نوجي انا كان معادي اعترف، حتى لو انا ما كنتش حاسه بالخطا من الاول، ما بس انا لما اقعد مع نفسي احلل. فهنا نوجي قالت لي انت تاخرتي. طيب هنطلع فاصل سريع. رجعنا تاني دكتورة غايدة جمعة ونكمل. معلش. فهنا بقول ان انا احلل، لا تدافع، لا تقارن، لا تبرر، لا تلوم، ولكن علي تحليل بسرعة كيف وضعت في موقف المنقود. ده مهم. فنوجي انفعلت ان انا جيت 10 بدل 9، فاعترف. نوجي ما بيتهيألهاش، فاعترف ايوه يا نوجي فعلا انا متأخرة ساعة. تمام. وانا المرة الجاية شايفة هوضح دون الاربعة لا. اقول لك كل مرة الجاية انا هاخد بالي. بدل ما نزلت 7 زي النهاردة، وريت نوجي ان انا نزلت 7، محتاجة ان انا انزل 6 علشان اعمل حساب عجقة اوتوبيسات المدارس، لاني نسيت ان المدارس. فانا وريت نوجي ضمنا ان انا سبب التأخير أوتوبيسات المدارس، واعترفت بالخطأ، ووريت إن أنا عندي استعداد للحل، وكده الدنيا نبقى كلنا عايشين في سلام ومحبة. يا رب إن شاء الله. الحقيقة أنا بشكر جدا جدا دكتورة غادة جمعة النهاردة، خبيرة الإتيكيت والبروتوكول بالشرق الأوسط. بجد بشكرك على وجودك معنا، بشكرك على الحلقة الجميلة اللي بجد كلنا استفدنا منها، وإن شاء الله المرة الجاية هنستكمل، لأني أنا كان عندي أسئلة كتير جدا لكن الوقت الحقيقة ما أسعفناش. فإحنا الحلقة إن شاء الله اللي تكوني حضرتك معنا فيها نستكمل حوارنا في هذا الموضوع. وصوت العرب دي بيتي. طب وأكيد شرف لينا، شرف لينا. ميرسي يا حبيبي. عظمة. لا اللمسات الفنية أحمد رضا. شاركونا في الإعداد النهاردة نوى صلاح، بسمة صبح، أماني العزب. لكم أرق تحياتي من أمام الميكروفون نوجي أبادة. تحية خاصة من المخرجة سعدية حسين.